بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. لا يزال الكلام متصلا عن بني إسرائيل مخاطبا إياهم بما أنعم الله تعالى عليهم، قوله وإذ أخذنا تابعا لقوله وإذ فرقنا وإذ نجيناكم وإذ فعلتم وإذ فعلتم وإذ فعلتم، فهو يذكر دائما كفرانهم نعم الله تعالى، ويذكر ما يقابل الله عز وجل بني إسرائيل لما كفروا بأنعم ينعمها عليهم، فكلما أنعم عليهم كفروا، مع ذلك يزيد من نعمه ثم يغدق من آلائه سبحانه وتعالى، ثم يقابلون النعم به بالكفران والجحود. وهنا تتبع ما قبلها، وإذ أخذنا، يعني من الذي كان إنعاما منا عليكم لم تقابلوا هذا الإنعام بإحسان وتقوى، وإنما قابلتموه بكفر وجحود، أننا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور لتنفذوا هذا الميثاق. يعني أي أمة مؤمنة عندها خوف من الله تبارك وتعالى إذا ما أعطت ربها ميثاقا بأن تؤمن به وألا تشرك به شيئا، وأن تطيع رسله وألا تعصيهم أمرهم، وأن تعمل بالكتب التي أنزلت عليها، ثم إذا هم جاءوا ليفعلوا أو ليعملوا بهذا الذي أخذوا على أنفسهم الميثاق فيه، ما فعلوا ذلك إلا بأن رفع عليهم جبلا من فوقهم: افعلوا هذا وإلا قذفت الجبل عليكم يسحقكم واحدا واحدا. أي أمة تفعل هذا إلا أمة كافرة، أمة يعني جاحدة، أمة لا تليق بأن تكون أمة يعني ترث الأرض وما عليها. قال: وإذ أخذنا ميثاقكم، الذي أخذناه من قبل، هذا الميثاق هو ألا تشركوا بالله شيئا وألا تعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ويقولوا لله حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم. هذا الميثاق سيذكره بعد قليل في نفس السورة. أي ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، هو نفسه لا تعبدوا إلا الله، يعني لا تشركوا بالله شيئا. فحتى تأتوا هذا الميثاق قال: ما أتيتموه وما طبقتموه وما عملتم به حتى رفعنا فوقكم هذا الجبل الذي هو الطور، الذي قلنا هو موجود أين؟ جنوب بيت المقدس، هو جنوب بيت المقدس، جبل كله نبت كله نبات، كما قال ابن عباس، ذكر الكلام وهو ثابت عنه: كل جبل لا ينبت لا يسمى طورا، كل جبل لا ينبت لا يسمى طورا، الطور هو الجبل الذي ينبت، الطور هو الجبل الذي ينبت، لذلك سماه الله تعالى بطور سينين. سينين معناها الجميل، الجميل الحسن سنة. ولا يكون الطور جميلا حسنا حتى يكون ذا نبات، حتى يكون ذا نبات، كما قال تعالى في المؤمنون: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. فهذا الجبل ينبت شجرا، ولا سيما شجر إيش؟ شجر زيتون ونحوه. فهذا الطور خلعه الله تعالى من مكانه ونتقه فوقهما هكذا كأنه ظل، وقال لهما: تؤمنون تعملون بالميثاق، إن لم تعملوا بالميثاق سأطبق عليكم الجبل. عندئذ لما رأوا أن الجبل صار فوقهم وأنه واقع بهم خروا لله سجدا وقالوا: نعمل ونقول ونفعل ما تريد. خذوا ما آتيناكم بقوة، لما رفع فوقهم الجبل: خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا بالقرآن، خذوا بالتوراة واعملوا بما فيها بقوة، يعني لا تكونوا متهاونين متكاسلين متساهلين في أخذكم للكتاب ولما في الكتاب من الأحكام، وإنما خذوها بقوة، اعملوا بما فيها بقوة. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. إذا ما كنتم آخذين الكتاب بقوة وعاملين بما فيه، تذكرون ما فيه، يعني لا تغفلون عنه، هذا معنى واذكروا ما فيه. والذكر عكس الغفلة، الذكر عكس الغفلة، ذاكر لله وغافل عن ذكر الله. اذكروا ما فيه يعني لا تغفلوا عنه، فإن الغفلة عن كتاب الله إثم وضياع للأمة. اذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لعلكم هذه تأتي في حق العباد بمعنى الترجي، لعل الله يتوب علي، ما معناها؟ أرجو من الله أن يتوب علي. طيب لعل في حق الله، هي التعليل لكن فيها وعد، فيها وعد. إذا فعلتم ذلك فإنكم ستكونون من المتقين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا فعلتم هذا، إذا صمتم كما صام الذين من قبلكم، فستكونون حينها من المتقين. فلعل في حق الله تعالى تكون من باب يعني حصول الشيء ووعده بحصول الشيء. ثم توليتم من بعد ذلك. إذن حتى نطق الجبل من فوقكم وتهديده لكم بأن يوقع عليكم الجبل، كل هذا ما نفع. يومها سجدتم لله وأذعنتم وأقررتم ووعدتم أن تكونوا على الميثاق وأن تأخذوا الكتاب بقوة وأن تذكروا ما فيه وأن تكونوا متقين، ثم لما أعاد الجبل مكانه عدتم إلى الذي كنتم عليه. أمة منتكسة، سبحان الله، أمة منتكسة. ثم توليتم من بعد ذلك. هل تخلى الله عنهم وتركهم واستبدلهم بقوم آخرين؟ لا، ما زال يمهلهم. فلولا فضل الله عليكم ورحمته، فضل ورحمة، لكنتم من الخاسرين، أي من الذين خسروا الدنيا والآخرة. تخسرون علوكم في الدنيا وتخسرون الجنة في الآخرة. كيف لم يكونوا من الخاسرين؟ بفضل الله وبرحمته. نعم. أهل أيلة. وكذا قال قتادة. أيلة هي القرية التي هي تماما على حدود افتراق البحر الأحمر في شمال البحر الأحمر، يعني في آخر البحر الأحمر، في رافدين له، رافد يذهب نحو المشرق ورافد يذهب نحو المغرب، صح؟ في الوسط سيناء، لمعروف اليوم بصحراء سيناء التابعة لمصر، صح؟ أسفلها عند افتراق الرافدين هناك أيلة، هناك تماما عند الرأس تماما، هي هناك أيلة في جنوب سيناء، آخر سيناء في الجنوب. لا، هي تابعة اليوم، تابعة إقليميا اليوم، تابعة لمصر إقليميا اليوم، تابعة لمصر، هي بينها وبين الخليج العقبة يعني مسافة قصيرة. البحر الميت من جهة الرافد اليمين تخرج توصل للميت، لكن هي في الأسفل تحت. عرفنا وين هي؟ هي عند البحر الأحمر. يعني البحر الأحمر هو منتصب هكذا، في أعلى البحر الأحمر في رافدين له مثل قناتين، مثل قرنين، صح ولا لا؟ قرنين. في الوسط سيناء، عند افتراق القرنين هنا أيلة، عند افتراق القرنين تماما هناك قرية أيلة حاضرة البحر، البحر المقصود به البحر الأحمر، اسمها أيلة. اليوم فيها منتجعات وفيها يعني كل ما يخطر ببالك من المعاصي وما لا يخطر ببالك هناك. شرم الشيخ يعني من جملة المشاريع شرم الشيخ. نعم. قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قوله ولقد علمتم هذا يقيم به الحجة عليهم أن ما حصل من أصحاب السبت لستم غافلين عنهم، قد تكونوا غافلين عن أشياء أخرى، لكن قصة أصحاب السبت إنما تعلمونهم يا معشر يهود وتعلمونهم يا معشر بني إسرائيل، تعلمون ما حصل في قصة أصحاب السبت وقد تناقلتم أخبارهم إلى يومكم هذا، وأنتم تعلمون أن الله قد مسخهم قردة خاسئين، وهذا تعلمونه تماما. ولقد علمتم هذا منة من الله عليهم، أنتم علمتم ماذا فعلنا ببني إسرائيل يومها، علمتم ماذا فعلتم بالذين اعتدوا منكم في السبت، وعلمتم أنه يومها بقي منكم من بقي وعفى الله عمن بقي، وهذا زيادة في المنة على هؤلاء. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. أما السبت فكلمة السبت قلنا مشتقة من القطع، مشتقة من القطع، النعال السبتية هي النعال التي فيها تقطيع، نهى عليه الصلاة والسلام عن التسبيت يعني نهى عن قطع الرأس أو قطع الشعر من جذوره، أن تكون هذه عادة الإنسان أن يقطع دائما الشعر من أساسه، هذا اسمه تسبيت وهو التحليق. ذاك نسك، ذاك نسك. طيب، ومنهم من قال التسبيت الذي هو القزع، الذي هو أن تسبت في مكان وتترك في مكان. الشاهد أن السبت معناه القطع أو الانقطاع، وقيل سمي السبت سبتا أيضا من الانقطاع، لكنه سمي كذلك لأن الله تعالى أنهى الخلق يوم الجمعة فانقطع الخلق يوم السبت، انقطع الخلق يوم السبت، يوم السبت لم يكن هناك خلق جديد، وإنما آخر المخلوقات خلق يوم الجمعة. هذا الأمر هو الذي جعل اليهود يظنون أن السبت هو المعظم، فقالوا انقطاع الله عن الخلق في يوم السبت هذا يعني أننا ينبغي أن ننقطع عن العمل يوم السبت وأن نتفرغ للعبادة، فهو يوم معظم. فتعظيمهم للسبت إنما كان لأنهم ظنوا نتيجة بناء علم خاطئ أو علم فاسد عندهم أن الانقطاع عن العمل أو الانقطاع عن الخلق هو بالنسبة للمخلوقات انقطاع عن العمل، يعني تفرغ للعبادة. طبعا كما قلنا النصارى يعني بنوا تعظيمهم ليوم الأحد على هوى ومزاج ونكاية في اليهود، أنه كما أخذوا هم السبت نحن نأخذ الأحد. حتى في القبلة لما عظم اليهود قبلة بيت المقدس باعتبار أن الأنبياء كانوا يعظمون هذه القبلة ويتوجهون إليها، فعظم اليهود قبلة بيت المقدس واعتبروا أنها هي القبلة الصحيحة، وكل من توجه إلى غير بيت المقدس فهو ضال كافر حتى ولو كان نبيا. لذلك لما تولى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام ماذا قالوا؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، اعترضوا على تولية النبي لبيت الله الحرام. النصارى ما أعجبتهم قبلة بيت المقدس فحاولوا أن يصنعوا لأنفسهم قبلة تليق بهم. قال شو نعمل؟ قال عندنا مريم يعني حبيبتنا وهي أم الرب عياذا بالله. طيب، فنعرف أن مريم انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فنتوجه إلى المشرق كما توجهت مريم، فكانت قبلتهم إلى المشرق، لا على علم ولا هيك، بس شوفونا جهة في الإنجيل، فتحوا في الإنجيل، لقوا مريم راحت صوب المشرق، خلاص بنروح صوب المشرق، انتهى. هذا الدين كله عندهم بهذا الشكل. فكان اليهود يوم السبت لا يعملون شيئا ولا يبتغون رزقا ولا يصيدون، وحرموا على أنفسهم الصيد، فلما حرموا على أنفسهم حرم الله عليهم، من باب أن يلزمهم الله تعالى بما ألزموا به أنفسهم. تريدون تعظيم السبت؟ طيب عظيموا السبت. تنقطعون عن العبادة عن العمل يوم السبت؟ انقطعوا عن العمل يوم السبت، حرام واحد منكم يعمل يوم السبت، خلاص حرمناه باعتبار أنه ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم. وهذا هو التكلف، حينما يتكلف الإنسان شيئا فيحمله الله ما تكلف جزاء وفاقا، يحمله الله ما تكلف، كما سيأتينا في قصة البقرة. أمرهم الله أن يذبحوا بقرة فجعلوا يتكلفون، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا لنا رب إن البقرة تشابه علينا، وكان يكفيهم أن يذبحوا أي بقرة. طبعا لما إنسان يعني طبعا لا يحدث أن الله ينزل أشياء أحكام جديدة، لكن من حكم الله في خلقه أنك إذا تكلفت شيئا أوكلك الله إليه وجعلك ملزما فيه، أنت بتلزم نفسك فيه. لا، الاستفتاء بغرض البعد عن الحرام والشبهة ليس تكلفا، لكن حينما يكون الإنسان ممن يتكلف في الأحكام ترى أنه قد ألزم نفسه بأشياء لم يلزمه الله بها، وكأن الله وضع له حدودا وسجنا لأنه تكلف، فكلفه الله وألزمه في هذا السجن لا يخرج منه، جزاء وفاقا، جزاء من جنس العمل، كما تكلفت كلفك الله، ما في وحي ينزل أنه أنا أحرم عليك أو أنا أحل لك، لا، لكن كأنه يكلف بأشياء يبقى أسيرها إلى أن يموت بهذا الاعتبار. بدأت قصة اللي وجدوا عبادة النبي عليه السلام مثلا، هذا الذي تكلف اليوم في عبادة ما تعبده النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول أنا أصوم ولا أفطر مثلا، طيب تراه إذا ما أراد أن يفطر فإنه لا يستطيع، يشعر بالذنب، ليه؟ كلف نفسه فكلفه الله. مثل الصحابي ابن عمر قال انه قال النبي صلى الله عليه وسلم انه صوم يوم واحتر يوما، كان قال له صوم ثلاث ايام. عبد الله بن عمرو بن العاص، السبب ليه؟ السبب امر النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هؤلاء، يعني كشاب كعبد الله بن عمرو بن العاص، شاب في مقتبل العمر يكون في العاده عنده اندفاع وعنده همة ونشاط وحماس، يعني ليس عند الكثيرين، ورجل بمستواه من العلم والزهد والعبادة يشعر أنه يعني يستطيع أن يطبق الجبال على يعني على الأرض من شدة ما عنده من الحماسة والقوة وكذا. فلما رأى في نفسه الحماسة والقوة ماذا قال؟ أصوم كل الدهر. لا، خفف على نفسك، ليه؟ أنا قادر. قوله أنا قادر هذه كلمة لا يشعر بتبعاتها فيما بعد، ليه؟ لأنك إذا كنت الآن قادر فستكون بعد سنين 10 20 30 سنة غير قادر، فتصبح في عين الله متأخرا في العبادة لا متقدما، صح ولا لا؟ أنت اليوم تصوم كل يوم، طيب ممتاز، الله يعطيك العافية، هل تستطيع أن تختم على هذا؟ عندك القدرة أن تختم على أن تكون صائما كل يوم؟ ما عندك قدرة. إذن إذا كنت الآن قادرا على أن تصوم كل يوم، بعد 10 سنين يوم أي يوم لا، بعد 20 سنة 2 وخميس، بعد 30 سنة 3 أيام بالشهر، صح؟ طيب أنت كيف بدأت وكيف انتهيت؟ أنت في عين الله تأخرت، مع أن هذه طاقتك الجسدية، لكن ما حسبت حساب لهذه الطاقة الجسدية، فبدأت بشيء أنت لا تستطيع أن تختم عليه. ابدأ بشيء تستطيع أن تختم عليه، وما يعني كما يقال قليل دائم خير من كثير منقطع، فابدأ بشيء تستطيع أن تختم عليه، حتى إذا ما وصلت إلى مرحلة العجز عفى الله عنك، ويعني كان أجرك غير ممنون غير مقطوع. طيب في رمضان بعض الأشخاص الموضوع إنه بيقدر تعب يعني يوصل تعبان صلاة الركعات بعدين بعد فترة 10 سنين 20 سنة يصير تسليم. هل إنه هي عبادة اللي بعد فترة بيصير إنسان يتأقلم فيها ولا ما الإنسان شو بده بين بين في ناس يعني هذا تاني 20 سنة مثلاً يوقفوا مع الإيمان ده يخلص يكون في مستوى تاني ناس عمرهم هي همة يا شيخ هي ما مش قدرة هذه همة 8 ركعات اليوم في ميزان الطاقة البشرية ولا شيء شو 8 ركعات يعني؟ ما هي 8 ركعات 8 ركعات في موازين الناس ولا شيء شو وقفت صليت 8 ركعات تستحي أنت تقول ربك أنا صليت 8 ركعات تستحي وأنا صليت لك 8 ركعات شو 8 ركعات مين بيحكي فيهم صح صعب هذه همة ليست طاقة هذه همة يعني لو جئنا لصاحب الهمة المنخفضة هذا الذي ما عنده همة يقول لك أنا ما عندي قدرة أصلي 8 ركعات قل له فيك توقف بالبورصات 8 ساعات يقول لك 80 ساعة ما عندي مشكلة إذا ما مسألة طاقة هي مسألة همة على الطاعة صح أو لا يعني طاقته أنه ما يستطيع الوقوف لا ما له خلق يوقف مسألة همة وليست مسألة طاقة في فرق عرفت كيف؟ ما في همة ما في همة ما في همة لله يعني اليوم طالب علم طيب لكن أنا ما أستطيع أجلس في مجالس العلم لكنه إذا يعني دعي إلى مجلس فيه طعام بيجلس يجلس ثلاثة أربعة وخمسة وست ساعات وعشر ساعات وكلام وكذا وغيبة ونميمة ويأكل بلحوم الناس ما عنده مشكلة ما عنده مشكلة. طاقة إيمانية. إيه طيب هم هذه هم أي هم هذه يجلس على كتاب ساعة واحدة بتلاقي نزل رأسه بالكتاب صح ولا لا؟ أما التلفاز 7 مسلسلات ما بيفوت منها حتى الدعاية ما بيفوتها صح ليه؟ كما يقول ابن القيم هذا يصبر صبر اللئام في صبر كرام وفي صبر لئام عنده صبر لكن صبر اللئام. إيه. فعنده طاقة لكن ليست عنده همة هذا الفرق بين الطاقة وبين همة فاليوم إنسان يقول لك أنا ما أستطيع بدك تشوف هل هو لا يستطيع طاقة ولا همة لا أستطيع أن أجلس في مجالس علم هل هي مجرد أنه ملل ولا أنت فعلا ما فيك تستطيع عندك مشكلة جسدية في فرق بين الرجلين عرفت كيف؟ فالشاهد أن اليهود لما حرموا على أنفسهم يوم السبت حرم الله عليهم يوم السبت فألزمهم بما ألزموا به أنفسهم فكانوا من فتنة الله تعالى لهم والله أراد أن يفتنهم في هذا حتى يعلم الصادق من الكاذب قال فكانوا في قرية حاضرة البحر وهي قرية أيلة كان من فتنة الله لهم أنهم يوم سبتهم تأتيهم حيتانهم شرعا تأتي الحيتان و حتى كانت من كثرة ما تأتيهم كانت تطل برؤوسها إليهم شوفوا نوين من باب الفتنة طيب ويوم لا يسبتون يعني في باقي الأيام الستة لا تأتيهم الحيتان للسمك يعني وكانوا قوما عندهم يعني عندهم قرم عندهم شهوة إلى اللحم لا سيما لحوم السمك وكل تقريبا كل البلاد اللي هي على البحر يكون في عندها توق إلى طعام البحر يكون في عندها يعني مذاق أو مراق في طعام البحر فواحد منهم طبعا احتال حيلة ربما أكثر الله أعلم أنه ينصب شباكه يوم الجمعة فتأتي الحيتان فتعلق في الشباك يوم السبت ولا يأخذ حوتا يوم السبت وإنما يتركه إلى يوم الأحد فيأخذ شباكه ويعني يجمعها يوم الأحد هو في ظنه ماذا فعل وألقى الشباك يوم الجمعة وجمعها يوم الأحد وما اصطاد يوم السبت وهذه من الحيل التي كانوا يحتالون فيها على أنبيائهم لما حرم الله تعالى عليهم الشحوم وبيعها وثمنها ماذا فعلوا قال فجملوها فباعوها يعني أذابوها فباعوها حرم الشحوم فشو عملوا ذوبوها فباعوها سائلة وهو حرم الشحوم الصلبة نحن أذبناها فبعناها سائلة هذا من الحيل التي يعني يحتالون فيها حينئذ وبينما كان الأمر ما زال سرا كان الله تعالى يحلم عليهم، يعني يؤجل لهم العقوبة ولا يعاقبهم ولا يعجل لهم العقوبة، حتى صار الأمر جهرة. وكان من بين من يأمرهم أو ينهاهم عن المنكر قوم منهم كانوا يقولون لهم ويحكم لما تفعلون، وهذا حرم الله هذا، وإنما تصيدون يوم السبت، وإنما هذا مما حرم الله إلى آخره. فحتى أن الذين كانوا يصدونهم وينكرون عليهم تزيلوا، يعني انعزلوا. وهذا مهم جدا في من يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيما إذا كانت عقوبة العاصين تسبب مسخا أو قذفا أو خسفا في أهله أو نزول عقوبة عامة، لأن العقوبة حينما تنزل قلنا إنما تنزل على كل الحاضرين، على كل أهل القرية، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، كل من في القرية سيصابون، المؤمنون العاصون والطائعون. طيب من الذي يسلم؟ يسلم الأمارون النهاؤون إذا تزيلوا، انعزلوا، عزلوا أنفسهم، يعني جلسوا في مكان يعرف أن هذا مكان الطائعين، هذا مكان الذين انعزلوا عن العاصين، في مكان انعزلوا فيه، كما قال الله تعالى في حق المؤمنين من أهل مكة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا، ماذا قال؟ قال لو تزيلوا، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أن تعلموهم لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لو تزيلوا لعذبنا الذين ظلموا منهم عذابا أليما. لو تزيلوا، يعني لو كان هؤلاء الذين هم مؤمنون في مكة لو عزلوا أنفسهم لعذبنا كل كفار مكة، لكن لما كانوا منخلطين أو مختلطين حينئذ ما عاد في مجال حتى يعذب الجميع، فرحم الله أهل مكة جميعا بتزيل أهل الحق مع أهل الباطل، بانخلاط أهل الحق مع أهل الباطل. وأصلا في رفع للعذاب العام بسبب رحمة النبي عليه الصلاة أو بسبب وجود نبينا باعتباره رحمة للعالم. لو كان الأمر مختلط يعني الصالحين والطالحين مع بعض، والصالحين ما ممكن أن يعزلوا، يعني هون ساكن مثلا لا يستطيع أن يدخل في مكان آخر، فهل يعذر بذلك؟ يعني بده يبين ويعلن براءته، يعني هو وينها؟ بده يعلن براءته، يعني قل أنا بريء مما تعملون، قل أنا بريء، يعني يقول أنا بريء مما تعملون، يعلن براءته منهم حتى لما ينزل العذاب هو يكون في معزل منه. قد يكون أي شيء، قد يكون فقر، جوع، مرض، خسف، مسخ، لا تقوم الساعة حتى يكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم خسف ومسخ وقذف، مسخ، مسخ، قردة، حمير، خنازير، صور، كل شيء كله صوري، أن يقذف الله عز وجل فيهم مرضا أو يقذف فيهم داء لا شفاء منه أو يعني شيء منها. هم تكلفهم في مسألة السبت سابقة لمسألة اعتدائهم في السبت. الاعتداء في السبت هو اعتداء أصحاب القرية اللي هي حاضرة البحر، هو الاعتداء أنهم كانوا يتركون شباكهم يوم الجمعة ويجمعونها يوم الأحد. التكلف سابق، هو تكلفهم في كل شيء إجمالا، هم قوم متكلفون، تكلفهم في السبت سبق هذا الأمر، لما تكلفوا عدم العمل يوم السبت ألزمهم الله بما كلفوا به أنفسهم. لا، ما هذا الاعتداء؟ الاعتداء هو مسألة الصيد، مسألة الحيتان والبحر. حينئذ لما فعلوا هذا وانتشر فيهم هذا وتزيل، يعني وانعزل أصحاب الأمارين بالمعروف والنهاؤون عن المنكر، حينئذ قال الله تعالى لهؤلاء أي للعاصين كونوا قردة خاسئين. وقيل ما بين ما فعلوه ما بين جهرهم بالمعصية وما بين مسخ الله تعالى لهم مدة فواق. أدي الفواق، الفواق هو المدة ما بين حلبتي شات، الشات اللي تحلب في عادة استراحة بيكون بين الحلبة والحلبة، اللي بيعرف بالعنز أو بالغنم لما تحلب الغنمة، عندك فكرة؟ لما تحلب الغنمة أول مرة تتركها مدة 3 إلى 4 إلى 5 دقائق حسب حجم الضرع، فتتركها حتى يعود يعني بمعنى ينتشر اللبن مرة أخرى في الضرع بشكل منتظم أكثر، ثم تحلبها مرة أخرى. ما بين الحلبة والحلبة اسمها فواق. طيب، في سورة صاد وردت قالوا ما لها من فواق، في قراءة ما لها من فواق، ما لها من فواق يعني ليس فيها برهة شات أو برهة حلبة شات، هذه الفواق ليبه. فبين جهرهم بالمعصية وبين قول الله تعالى لهم كونوا قردة خاسئين كانت مدة فواق، يعني كم دقيقة كان الأمر منتهي كليا. ما مدى صحة قول إنه أول شيء إنه هم كان يوم معظم عندهم يوم الجمعة ولكن هم استبدلوا بيوم السبت؟ ورد هذا عندهم إنه قيل لهم الجمعة عظيمة لكن تكلفوا السبت. هل يمكن يشهد لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث بمعنى إنه ضل عنه اليهود والنصارى وهدانا الله؟ ممكن يكون شاهد يعني. طب كمان بالنسبة لقصة الجهر بالمعصية، هل يؤخذ منه مطار المعصية على سرا إنه لا ينزل العقاب الجماعي؟ قد ينزل، لكن هو آمن من الجهر به. قد ينزل لكنه آمن من الجهر به. قال كل أمة معافى، كل أمة معافى إلا المجاهرون. شن المعاصي توجب المسخ ولا شن العهد المسخ والأربعة؟ كل ما ذكر فيه أنه إعلان حرب على الله ورسوله يوجب المسخ والخسف والقذف، مثل الربا والفاحشة في الطرقات والدياثة وكل هذا. هذا ما قيل يعني في بعض الروايات.